هذا الزمن يحتاج فيه الآن في ضبط النفس أمام الشهوات حاجة عظيمة جدا، نظرا لكثرة ما يثير الغرائز في هذا الزمان، مناظر، مشاهد، مقاطع، صور، أفلام، تبرج، سفور، النساء، شيء يعني في الواقع شيء عظيم. والإنسان فيه طبع مركب، فيه غريزة، فيه شهوة، فيه ميل، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فضبط النفس هنا الواحد فعلا يتذكر به مثلا يوسف عليه السلام، فإنه كان شابا، والشاب داعي الزنا عنده أقوى من الصغير والشيخ الكبير، وكان عزبا وداعي الشهوة عند الأعزب أكثر من المتزوج الذي عنده ما يغنيه، وكان غريبا والغريب لا يستحي مما يستحي منه ابن البلد، ولا يخشى ما يخشى من الفضيحة مثله، وكانت المرأة جميلة والداعي للوقوع أعظم من القبيحة أو المتوسطة، وهي صاحبة سلطان تخشى، وهي سيدته لها عليه الأمر والنهي، وقد دعته وقالت هيت لك. والعادة أن الرجل طالب والمرأة مطلوبة، فإذا صارت المرأة طالبة والرجل مطلوب انهارت الحواجز النفسية وغلقت الأبواب وغاب الرقيب. وزوج المرأة ثبت أنه ليس من أصحاب الغيرة، إذ لو كان كذلك لفصل بينهما مباشرة، لكن كل ما فعل يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، وخلاها في البيت معها، وقالت اخرج عليهن. وابتلي يوسف بكيد النسوة، اجتماع كيد النسوة عليه عليه السلام، وما أجاب وضبط نفسه، ثم هدد بالسجن لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، وما أجاب وما أجاب وما أجاب. كم سبب اجتمعت ليوسف عليه السلام لفعل الفاحشة؟ كم إغراء، كم ضغط، كم قوة ضغط، كم عامل إغراء وكم قوة ضغط؟ سؤال، كم عامل إغراء اجتمع ليوسف عليه السلام وكم قوة ضغط حصلت عليه لفعل الفاحشة؟ يعني رغبا ورهبا، يعني ما هو فقط إن كانت أشياء ترغيبية، حتى ترهيبية، يعني اجتمع له إغراءات وعقوبات عليه، إغراءات تغريه وعقوبات عليه، ومع ذلك أبى ولجأ إلى الله وقال معاذ الله واستعاذ بالله، أعوذ بالله، معاذ الله، أتحصن وألتجئ إليه من هؤلاء ومن الدعوة إلى الحرام، من الحرام، يدعو ربه، ربي إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. لكن جاهد نفسه ولا لا؟ إذن شوف الدعاء، الله يعين أصحاب المجاهدات، الله يعين أصحاب المجاهدات. أما واحد يجي لا عزيمة ولا عنده همة ولا عنده قوة في أمام، ولا عنده صمود ولا ضبط نفس أمام الحرام، ويقول يعني إيش أسوي، صار شيء أمامي، نقول يوسف عليه السلام، اذكر يوسف عليه السلام، تجري خلفها المرأة، تعدو خلفه، حتى قدت قميصه من دبر. إذن هذا مثال عظيم في ضبط النفس.